ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. واجعلنا اللهم ممن طال عمره وحسن عمله وختمت له بخاتمة الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف الأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد قلوبنا بصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا وصلاح مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه هب لكل منا ما رجاه وبلغه من خيري الدارين مناه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز بفضلك عن تقصيرنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير، وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ووفق رجال الأمن لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.